ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يرحمه. اللي يموت يوم الجمعة يرجى ألا يعذب في القبر إن شاء الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فربنا يرحمه رحمة واسعة ويرحمنا يا رب.